فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية